لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم اليوم يا أحبائي من كتاب فقه الأسماء الحسنى الشيخ عبد الرزاق المحسن البدر، واسم اليوم هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، ماذا يقول في اسم الرحمن الرحيم؟ يقول: اسمان جليلان كثر ورودهما في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن، كما جاء في سورة الفرقان. وقال سبحانه وتعالى: إني أخاف أن يمسكم عذاب من الرحمن، كما جاء في سورة مريم. وكما قال ربي: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، في سورة رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. ها؟ ولا في النبأ؟ وقال ربي: الرحمن وعلم القرآن، سبحانه وتعالى. إذن أتت آيات، جت آيات كثيرة جدا، هنقول عددها طبعا كثير يعني، لكن يقول: وغالب ما جي اسمه الرحيم، ده بيتكلم عن اسمه، قالك الرحمن في اسم الرحمن. وأما غالب ما جي اسمه الرحيم فإنه إما مقيدا كقوله بالمؤمنين رحيمة، مرتبط بمين؟ بالمؤمنين. وإما مقرونا باسمه الرحمن كما في سورة الفاتحة والبسملة، أو باسم آخر كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى: العزيز الرحيم، الغفور الرحيم، البر الرحيم، التواب الرحيم. يقول: ولهذين الاسمين الرحمن الرحيم شأن كبير ومكانة عظيمة، فهما الاسمان اللذان افتتح الله بهما القرآن في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان علينا سبحان الله، وضمنهما الكلمة التي لا يثبت بلهما الشيطان أبدا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وافتتح بها كتاب نبي الله سليمان اللي هو في سورة إيه؟ لما إني إيه؟ إني ألقي إلي إيه؟ وإنه اسمه إيه؟ قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وكان جبريل ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من سور القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. أهمية الإيه؟ بسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل: ورد هذان الاسمان مقترنين في عدة مواضع في القرآن، وكل منهما دل على ثبوت الرحمة لله عز وجل، إلا أن اقتران هذين الاسمين فيها دلالة على ثبوت هذا الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقات الرحمن، أي الذي رحمته أو الذي الرحمة وصفه، والرحيم أي الراحم بعباده. ولهذا يقول تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ويقول ربي: إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجي قوله رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين، لكن أتى بالمؤمنين وجاء أيضا في أمر هذين الاسمين دلالة على كمال رحمة الله سبحانه وتعالى، كمال الرحمة وهي صفة الله التي وسعت كل شيء، فجميع ما في العالم وفي العالم العلوي والسفلي تحصل له هذه الرحمة، ولو كان كافر ولو كان مشرك، وتحصل له منافع شديدة. ما يحصل لك منافع إلا من رحمة الله، كل النعمة التي فيها دي من رحمته، كل الجوارح اللي عندك اللي ربنا سبحانه وتعالى ميسر لك بها أمور حياتك، بتشوفي وبتمشي وبتتحركي وبتسمعي وبتهضمي وبتغسلي كده، كلها من رحمة ربنا علينا سبحانه وتعالى. ولذلك كل ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات اللي موجودة في ذلك الكون كلها من آثار رحمة ربي سبحانه وتعالى. كما أن ما صرف عنك من المكروه كون لا يصرف عنك من رحمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي سبحانه تقولي إيه؟ بتقولي يا ربي رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، تبيض بها وجهنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وترد كل دي رحمات، كل هذه رحمات من عند الله عز وجل، كل هذه رحمات من عند الله سبحانه وتعالى، اسمها رحمة. نعم، وهذه الرحمة من رحمة ربنا علينا برضو أكيد، يعني بتثقل موازيننا إن شاء الله، بتثقل موازيننا. حصول المحاب والمصالح والخيرات من أثار رحمته، كما أن ما صرف عنا من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار، تقولي رحمة ربنا رحمني بكذا، ربنا صرف عني كذا، اللهم لك الحمد البلاء رفع، اللهم لك الحمد ربنا شفاني، اللهم لك الحمد كنت أقع في مأزق وربنا من رحمته إن نجاك. كل ما في حياتك من رحمة الله عز وجل. ولذلك فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا الله، ولا يغفر ذنوبك إلا ربي، فهو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. رحمته سبقت غضبه، رحمته وسعت كل شيء. رحمته ليست تحصل رحمة المخلوقين، ممكن الإنسان يرحم دلوقتي وبعد كده إيه يقصو، إلا رحمة ربي. حتى وسعت الكافر اللي ادعى أو أشرك بالله واتخذ الله ندا وهو الذي خلقه، رحمته هي طعمه بسقيه بسقيه سبحان الله، وبيديره بيعطيله نعم الدنيا كلها، وأما الحساب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك رحمته وسعت كل شيء، رحمته سبقت غضبه وغلبته، فظهرت في خلقه ظهورا لا ينكر، لأنه لو عاقب خلقه بما يفعلون من معاصي ما ترك، لجعل عليها سافلها، ما ترك عليها من دابة، لكن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ رحمته وسعت، يمهل العبد لعله يتوب وينيب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. رحمة ربي سبحانه وتعالى لا تنكر في خلقه ظهورا، حتى ملأت أقطار سماواته وأرضه وامتلأت بها منها القلوب، فحنت القلوب بعضها على بعض. ما تيجي تشوفي مثلا حتى لو في إنسان أنت مثلا مضايقك، لكن لو كان قلبك سليم، لكن حصل في أي شيء بسيط بيحصل في قلبك إيه؟ رحمة. الرحمة دي بيكون ليه؟ من عند الله عز وجل، من رحمة ربي سبحانه وتعالى، شفقة. ولذلك هنا حنت القلوب بعضها على بعض من رحمته. حتى البهائم التي لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء حنت على أولادها. تلاقي الأسد سبحانك يا رب العالمين قاعد يلحسوش ابنه ويطبطب عليه ومسح له شعره. طب ده أسد، ده لولا أي بني آدم هيروح عمله فيه إيه؟ لكن شوفي الرحمة مين اللي وضع. يا ربي والله يا بناتي آيات ورحمتي سبحانه وتعالى. نعم، فهذا جزء واحد مدخر الرحمة سبحانه وتعالى. ولذلك هنا فالبهائم التي لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادها، شواهد رأفتها بهم واضحة وشفقتهم عليها واضحة، ما يشهد بها عناية العناية في ذلك، فما أنزل هذه الرحمة إلا واسع الرحمة. وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه. ما يأمرك ربي بشيء إلا رحمة بيك، ما ينزل عليك شيء من شرع وما تسأليش. تيجي واحدة تقول إيه؟ طب الطلاق ليه؟ رحمة. طب المرض ليه؟ رحمة. طب البلاء ليه؟ رحمة. طب المصايب تحصل ليه؟ رحمة. كل ده رحمة طبعا. فازاي شرعه ظهوره تشهد البصائر والأبصار إنه رحمة، يعترف به ويقول الألباب، شوفي يحفظنا من الزنا، يأمرنا بالعفة، ويصرفنا عن أو ينهانا عن الزنا، رحمة، عشان ما تختلطش الأنساب وتضيع الأنساب ويحصل زي ما بيحصل دلوقتي في المجتمعات المنفتحة اللي الأمر بالنسبة لها سائب. يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى ظهرت في أمره وفي شرعه لصاحب البصائر والبصيرة، يعترف به أولو الألباب. فشرعه نور. لما تيجي تقولي طب إيه الرحمة أن أنا أمشي مصورة كده في الشارع ومش لابسة البنطلون المحزق المتقمط اللي هم شايفينه ماشيين الموضة بتعمل كده؟ أقول لك والله رحمة ليك، والله ممكن يجي إنسان مريض القلب يعمل فيك أي شيء تتأذي منه، رحمة. يحجب على الإنسان شيء يحجب عن الإنسان أو يأمره بشيء يقول له غض طرفك، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ذلك بعد ما يعني قال لك واحفظوا فروج، لأن الاثنين مرتبطين ببعض، ذلك أزكى لهم إن الله إيه خبير بما يصنع. أحسنت، بقول للمؤمنات زيهم بس زود عليهم حاجة، بقول للمؤمنات يغضن من أبصارهم واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو تابعين غير أولي من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن. يلا اللي لابسه الخلخال دلوقتي وبتضرب على الأرض وتبان رجلها والزينة اللي في رجلها وتلبق وتمشي بقى بالكعب العالي وتضرب بيه زي الخلخال بالظبط كده، بيقول لك ربي ارجعي لكتاب الله يا بنتي، سبحان الله ارجعي لكتاب الله توبة النصوح. ده بيقول لك ما يبدين ما مش عايزك عشان يبقى لكيش صوت وانت ماشيه تقوم تلفتي النظر، سبحانه وتعالى. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، توبه يامر سبحانه وتعالى ربي بالتوبه لكل عباده وهو ارحم الراحمين، ولذلك امر وشرعه رحمه من عند الله سبحانه وتعالى، موصلا الى اجل رحمه والى اجل كرامه، كرامه المراه في عفتها، كرامه المراه زينه المراه انها تبقى متزينه لمن؟ طيعة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هداية ورحمة ونور، شرعه محتوي على كل رحمة موصلا أجل كرامة وأجل رحمة، شرعه سعادة وفلاح، شرعه فيه من التيسيرات والتسهيلات ونفي الحرج والمشقة، لا حرج لا حرج، يرفع عنك مثلا التكليف لأنك الإنسان خلاص عقله ذهب، لا لا في تكليف، سبحان الله الإنسان يكون مسافر اقصري من الصلاة، المرأة يجي لها الحيض بلاش بلاش تصلي صلواتك، طب وعلي وعليها الصيام اقضي بس الصيام، ولان لان الصيام تقضي يوم، انما الصلاة هتفضلي تصلي كام صلاة، وذلك يا ربي على رحمة الله سبحانه، على رحمة ربي على عباده، سعة رحمته جودي وكرمه، وما لا تسألي عن رحمة الله عز وجل فهي لا يوجد لها حدا، لانها جاءت انزلها ربي سبحانه وتعالى وأنزل هذه الأديان لحفظ العباد، أنزل علينا الدين رحمة لحفظ العباد وحفظ العقول وحفظ الأعراض وحفظ الأبدان. يا ربي يعلمنا، يا ربي فقهنا في ذلك الدين وحفظ الأخلاق وحفظ الأمال. هل وهل الدين إلا كل ذلك؟ هل الدين إلا حفظ لما أنزل على العباد إلا لحفظ العقول لكي يميز الخبيث من الطيب، ولا حفظ الأعراض عشان ما تختلطش حامل بالنابل أو يحرس ما يحرس، وحفظ الأبدان إن الإنسان ما يأخذش مسكرات ولا يأخذ كذا ولا يفعل زنا ولا، وحفظ الأخلاق عشان الناس تكون تتعامل بالمعاملة التي ترضي ربي سبحانه وتعالى، وحفظ الأموال ما جيش واحد ماشي ورا واحد يقول أن الرجل ده شكله معاه فلوس تكله روح نطط عليه واخد منه فلوسه وكذا، أو حتى سواء كان مسلم أو غير مسلم مش من حقك إن أنت تعمل معك أبدا، وأموالهم وكل ذلك حفظا من الشرور. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كل شر. يوم القيامة يختص سبحانه بالرحمة والفضل والإحسان للمؤمنين، هذه الرحمة بقى التي الخاصة ولرسله، فيكرمهم بالصفح يصفحان لك، ويكرمهم ويرحمهم بالعفو وبالغفران ما لا تستطيع الأنس أن تعبر عنها هذا اليوم ولا تدركه الأفكار والإدراك أبدا. في الحديث إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة أو رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، رحمة في الأرض بس، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر ربي 99 رحمة يرحم بها ربي سبحانه وتعالى عباده يوم القيامة. حديث متفق عليه، ما شاء الله قوة إلا بالله. يا ربي رحمة من عندك، نطمع في الرحمة دي بلدي، نطمع أننا ندخل في الرحمة، رحمة ربي سبحانه وتعالى، ولذلك ففي رحمته لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها، يمن بها أرحم الراحمين، وتفضل بها الذي وسعت رحمته كل شيء على عباده المؤمنين، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون كما ذكرنا في الآية السابقة. وهنا لمن رحمته؟ لمن تتنزل رحمة، لمن تزداد رحمة ربي سبحانه وتعالى؟ والعبد كلما عظمت طاعته وزاد قربه وتقربه لله عظم نصيبه من استحقاق الرحمة. يا رب عظم نصيبنا من الرحمة، من استحقاق هذه الرحمة. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لو اتبعتي واتقيتي وكلما تزيدي كلما يكون نصيبك وافر من هذه الرحمة. وقال تعالى سبحانه وتعالى: وقال ربي سبحانه في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، كما جاء في سورة إيه يا بنات؟ في سورة النور. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، من المحسنين، في سورة إيه؟ الأعراف. أحسن. وسبحانه وتعالى يحب أرحم بعباده منهم على بعضهم على نفسهم، مهما على قدر الرحمة. وانت بتيجي تبص تقولي إيه؟ أنا متأثرة جدا عشان أمي مريضة أو أبي أو ابني أو دا، ومتأثرة لمرضه ولألمه وكذا، تظن إن أنت أرحم بيه من ربي؟ أبدا. أو في حالتك، ما أنا لسه هوصف أهو الابتلاء. والله يجي الابتلاء مثلا، بتبقى الإنسان متأثر بالبلاء اللي نزل على فلانة ولا على فلان، ولا حاجة بتأثر فيها بنتك ولا ابنك وقاعد يبكي، تفتكري إن كل ده مش بعلم الله؟ تفتكري إن البلاء اللي عندك ده مش بعلم ربي سبحانه وتعالى؟ لا، بعلم الله عز وجل، العلم المحيط سبحانه وتعالى عارف بلائك ويعلم الكريم بلائك، وهو أرحم منك، منك على نفسك. إياك تظن إن أنت بتترحمي على نفسك ولا غيرك بيحبك يترحم عليك، هو أرحم من الله أبدا. شوفوا لما في الحديث، والدليل على ذلك والشهد على ذلك في حديث لما عن في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالسبب. فإذا امرأة منهم تبتغي تجري وسط الناس، إذ وجدت صبي في هؤلاء راحت أخذ الولد وألصقته ببطنها، بتدور على ابنها، وألصقته ببطنها وراحت قطع على صدره وأربعته. فنظر لها رسول، نظر الرسول، فقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم: شايفين الست دي؟ شايفين الأم دي؟ أترون هذه المرأة برحمتها دي اللي شفتوها على تجري باللهفة دي عشان تدور على بنتها ولا على والدها؟ أترون هذه المرأة المحبة لابنها ووالدها ده ورحمته على الطفل ده طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر أن تفعل ذلك، تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبادي من هذه بوالدها. يبقى وأنا بقول لك إنك ما تظنيش إن في حد في الدنيا ولو أمك أرحم بك من ربي، مهما حصل لك، مهما حصل لك، ومهما كنت في بلاء، ومهما كنت في شقة، ومهما كنت في مشقة، ومهما كنت في ضيق، ادعي أرحم الأرحم يا أرحم الرحمين، رحمة من عندك يا رب. ما تستغيثيش إلا بالله، وما تلجئيش إلا بالله الرحيم الشافي الغفور الرحيم. ولذلك أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها. أكتر الناس رحمة مين؟ الأم بولدها. فهي رحمة لا يساويها شيء من رحمة البص، تلاقي الأم يبقى ابنها بيعمل فيها مهما يعمل، ولما تيجي تقول لها ابنك عمل فيك كده تقول لا ما عملنيش، مثلا الابن يضربها ويفعل فيها كذا ويجوا حد يبلغ وياخدوا الأم: ابنك عمل فيك كذا، لا ما هو مقطعها حتت أو كذا. في ناس بعض البيئات بتبقى كده بالشكل ده، ولا تعترف الأم على ابنها بذلك الأمر رحمة من الله عز وجل، والله عز وجل أرحم عباده منها بولدها. بل لو جمعت رحمات الراحمين كلهم في الدنيا فليست بشيء عند رحمة أرحم الراحمين. لا تظني أن رحمة أرحم الراحمين يعدلها شيء. لو عندك شيء في حياتك أو نقصك شيء في حياتك أو مبتلى بشيء في حياتك، اعلمي أن من الذي قدر عليك شيء بذلك الشيء؟ الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم تفتكري لما ينزل عليك شيء، ما ينزلش هذا الشيء برحمة؟ لا برحمة. ما تقوليش والله أنا بس متأثرة، مثلا يجي يحصل مثلا خلاف وكذا ويبقى الولاد مثلا حصل طلاق والعيال الصغيرين، أنا بس ببص للعيال الصغيرين دول متأثرة عليهم صعبين علي برحمهم، لا والله أرحم بك منهم ربي الذي قدر ذلك الأمر. أرحم الأرحمين أرحم الراحمين. فينبغي أن نعلم أن هنا أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان: رحمة عامة هي التي قرنها بالعلم في قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل شيء وصل بالعلم، كل شيء هذا من عند من؟ رحمة من عند الله سبحانه وتعالى، وهي الرحمة التي تشمل جميع المخلوقين بما فيهم الكفار، رحمة في الجسد وفي البدن، في الطعام، في الشراب، في اللباس، في المسكن، غني جدا ومعه كذا هو كافر بالله عز وجل، معافى في بدنه هو كافر، تقية مؤمنة وعندها براءات كذا وكذا وكذا. معلش، ما انت لك سبحان الله عند الله مكانة، هم لهم الدنيا ولك انت الآخرة، ما تزعليش. اللي عمل فيك كده أرحم الراحمين، اللي قدر عليك ذلك الأمر سبحان الله هو من؟ أرحم الراحمين. لكنه فعل ذلك وأجرى عليك ذلك القدر برحمة من عند الله سبحانه وتعالى، ورحمة خاصة. أسأل ربي أن يرزقنا الرحمة العامة والخاصة. وأما الرحمة الخاصة هي التي خص بها عباده المؤمنين، وهي رحمة إيمانية. يا على قلبك الممتلئ بالإيمان، وعلى قلبك الممتلئ بحب الطاعة، وعلى قلبك اللي تربع فيه محبة القرآن، وعلى قلبك اللي مهما كان فيه مشقة في الطاعة برضو بتجاهد بتقومي بالطاعة. وما ذلك إلا ما جعله ربي في قلبك من الرحمة الإيمانية، اللي في قلبك لحب الطاعة ده من الرحمة الإيمانية. وعلى قدر ما في قلبك من حب الطاعة قدر الرحمة التي أنزلها ربي سبحانه وتعالى عليك، رحمة إيمانية دينية دنيوية للخاصة، أخروية بالتوفيق للطاعة. رحمة من عنده وفائك للطاعة، رحمة من عنده يسر لك الخير، رحمة من عنده ثبتك على الإيمان، رحمة من عندي هداك إلى الخير، رحمة من عندي هداك إلى الصراط المستقيم، وإكرمك بدخول الجنة والنجاة من النار. وما ذلك إلا رحمة من عندي، من عند الله سبحانه وتعالى، فهو المسؤول وحده برحمته. نقول يا رب من علينا برحمة واسعة، واكتبنا من أوليائك المؤمنين، فإنك سبحانك جواد كريم وأنت أرحم الراحمين. هنا نقول طيب ما هي الآثار، كم ورد في القرآن ذكر الرحمن؟ ورد في القرآن 57 مرة ذكر الرحمن، الرحمن علم القرآن آيات اللي ذكرتها. وكم مرة ذكرت الرحيم؟ ورد في القرآن اسم الرحيم 144 مرة، وكان بالمؤمنين رحيمة آيات في ذلك. ما هي آثار الإيمانية باسم الرحمن الرحيم؟ تأثر إيه في قلبك؟ أثر رحمة الله عز وجل لا تعد ولا تحصى كما ذكرنا، رحمة وسعت كل شيء رحمته، فكما أن علم الله عز وجل واسع في كل شيء ولم يخفى عليه شيء، كذلك رحمته وسعت كل شيء، وكون ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى. تظهر أثر من أثر رحمة الله، أثر بالإيمان الرحمن الرحيم، أنه تظهر أثر رحمة ربي سبحانه وتعالى في كل شيء مخلوق حواليك في ذلك الكون العريض المسخر بأمره وما فيها من منافع. تلاقي سخر لك ربي سبحانه، خلق الإنسان نفسه رحمة، أحسن تقويمه رحمة، أبدع في خلقه رحمة، صوره بالصورة دي رحمة. تخيلي أقول لك حاجة بسيطة في خلق الإنسان، وقيسي على ذلك خلق كل المخلوقات. تخيلي لو كانت إيدك دي سبب، يعني انتوا عارفيني اسال ربي لك العفو، اذكر مره كانت كسرت يدي اليمنى، كنت بتدبر رحمه ربي في هذا الكسر، بتقول يا اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد على النعمه اللي احنا، والله كم واحده كل يوم بتقول اللهم لك الحمد على ايدي كل نعمه. بصي تلاقي ايدي بتتحرك، الثانيه بقى كده تيجي تفتحي صوابعك ما فيش صوابع تتفتح، المنقط اللي معاكي الشوكة اللي بتاكل دي الأكل، إيدي شوكة وملعقة وكل شيء ما بتتحركش، لكن ربي سبحانه وتعالى أبدع صنعه، مفصلات وصوابع، وكم مفصلة موجودة في الصوابع، وكم في بتتحرك وشمال ويمين، تنتني إلى الخلف. تخيلي مثلا لو كانت هي كده ولما لا تنتني، لكن بتتحرك ومفصل وتطلع وتنزل. وكثير من كل جرح من جوارح نقيس عليه عشان تقولي اللهم لك الحمد على رحمتك في خلقك يا رب العالمين. هذا هو الأثر الأول في الإنسان فيما خلق ربي له سبحانه وتعالى وسخر له بأمره ما فيه منافع ورحمة بعباده سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحان الله خلق الله سبحانه وتعالى تعلمهم، لو لقيتي نفسك بتتعلمي أو بقى عندك علم، اعلمي أن ذلك من رحمة الله. أطلع الشمس برحمته والقمر برحمته، وجعل الليل والنهار عشان تنامي وتصحي وتبقى منافع ليكي برحمته. بسط الأرض عشان نمشي عليها ما نقعش عليها برحمته. جعل الجاذبية الأرضية برحمته. جعل البعد بين الأرض وبين الشمس برحمته. كل شيء في الكون، كل شيء في الكون من رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الأرض مهادا برحمته، قرارا برحمته. أنشأ السحب عشان تنزل لنا المطر برحمته، أمطر المطر برحمته، أخرج أنواع المطعومات كلها برحمته والأقوات برحمته، خلق لنا من أنفسنا أزواجا برحمته. ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم لبعض. أنت محوجة دي حتى في الكلمة، يعني أنت مجرد ما بتشوفي أختك في الله، مجرد ما بتشوفيها بتأتنسي برحمته، مجرد الأنس بينا بعضنا ببعض كده برحمته. ولذلك ألف بين القلوب برحمته. النقطة التي تري ذلك من أعظم أثر رحمة الله إرسال الرسول. أعظم شيء في حياتك إنك تتبع رسولك وتتبع ذلك المنهج وتسير على إيه؟ تستقيم على الطريق. أنزل الكتب وكان من رحمته، وهداك لله وكان من رحمته، أخرجك من الظلمات إلى النور. شوف الناس الجهلة اللي هم لسه ما لم يتعرفوا على الله عز وجل، في ظلام، في ضنك، في كرب، ولم يتركنا هم ملل، فأرسل إلينا رسول. من رحمته أيضا مغفرة للذنوب، لذنوب عباده، يصفح عنهم مهما بلغوا من الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة. مهما كانت ذنوبك، معلش تعالي وارجعي وأعودي إلى الله واستغفري وأنيبي إلى الله سبحانه وتعالى. لو كان اللي أنت عملتيه ده في حق يتعلق بحق بشر، ردي المظالم أمن ما يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذن تكفير سيئاتك، فتح بابي لك باب التوبة بالنهار وبالليل. أخطأت بالنهار مفتوح لك، أخطأت بالليل مفتوح لك. يغلق؟ لا يغلق، من رحمته بابه لا يغلق. في الدعاء بابه لا يغلق في أي وقت. ولذلك ليس هذا فحسب، ولكن سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك، من رحمته أن يفرح بتوبتك ويقبل توبتك مهما أصرفتي، ترجعي له من رحمته يفرح. من أثر رحمة ربي سبحانه وتعالى ما يضع في قلوب الأمهات من رحمة نحو أولادهم. بعض الأمهات بتبقى قاسية، لكن الغالب أن دايما الأمهات بتبقى إيه؟ فيها رحمة أو حن. حتى لو الأم قاسية وجاء موطن من المواطن، بتبقى مثلا الابن فيه أمر تعبان أو بتبقى يظهر أثر الرحمة في ذلك القلب ولو كان قاسيا، ولو كان ذلك عند الحيوان، ولو كان ذلك عند الحيوان. تالي كتير منا شاف المشهد بتاع اللي هو كان سبع أكل نمر، لا هي نمر أكلت زي غزالة، كانت غزالة فأكلتها، فجت الأم بتاكل الأم، راحت عندها كان إيه، كان حامل، كان بيبي طفل صغير، شافته يا ربي وضع قل الرحمة في قلبها، اللي وضع الرحمة ليها فما كلتوش، فضلت هو خايف منها طبعا، شافها وهي بتعمل كده في امه، فاخدها ويطبطب عليها ويحاول يرضيها ويحاول يجيب لها ويحاول ياكل. يا سبحان رب العرش العظيم، من الذي جعل ذلك؟ ايات ربي ان شاء الله كده مره كده نجمع ايات الرحمه في مخلوقات خاصه الحيوانات. على فكره الرحمه دلوقتي بقت في الحيوانات اكتر من الانسان للاسف. من رحمتي نعم بفترته أيضا. من أثر رحمته سبحانه وتعالى ما يضع في قلوب العباد للعباد، تتجلى رحمته في شرع المطهر. شرع كله رحمة، أحكامه كلها رحمة. تصلي، هو أمرك بالصلاة، ما تسأليش بعد كده بتقولي أصل جاذبية ما عرفش بنحصل لما نتضعنا جبلنا على الأرض، قولي سمعنا وأطعنا. بعد كده سيبي كل المسألة لله عز وجل، لأنه لكن نقول كل شرعك يا ربي رحمة، كل شرعه، كل أحكامه رحمة، كل أحكامه للخلق خير، سواء يتعلق بالهداية أو يتعلق بحفظ الدين. تتجلى رحمة ربي سبحانه وتعالى في المصائب والمكروهات التي يقدرها على عبادي، فهي إن كانت مؤذية ومكروهة إلا إنه أعطاها ربي الرحمة والخير. سبحان الله، الصابرون يديك البلاء وقول كده ويندم ماذا تعمل، ماذا يعمل؟ أتصبرون؟ طب هتصبر يا عبدي، ليس لك جزاء عندي إلى الجنة. من قبضت صفيه من أهل الجنة الدنيا وصبر ليس له جزاء عندي إلى الجنة. الأم لما يقبض صفي ابنها ماذا قالت؟ استرجعت؟ حملت؟ طيب خلاص، لها بيت في الجنة اسمه بيت الحمل. يعد لها ربي بيتا، تبقى هي قاعده في الدنيا وهي عارفه اللي بس تعمل تتقي الله وتعمل بطاعه الله، تبقى عايشه في الدنيا وهي منتظره بكره ان شاء الله تبقى بيت الحمد. أول من فرقها في الدنيا دول اللي هو ابنها اللي فرقها في الدنيا سواء كان صغيرا أو كبيرا هو ده اللي هيلقاها لباب الجنة، يكون سبيلها إلى الجنة لأنها صبرت، لأنها صبرت على ذلك الأمر من رحمة ربي سبحانه وتعالى. يا أحبائي إنه رحمته الخاصة بأوليائه توفيقهم تسديدهم حفظهم تيسير أمورهم إجابة دعوتهم نصرتهم على أعدائهم تمكنهم في الأرض إعانتهم وإغاثتهم في قضاء الحوائج. أسأل ربي أن يرزقنا وإياكم رحمة من عندي تهدي بها قلوبنا تجمع بها أمورنا تبيض بها وجوهنا ترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اشرح صدورنا واستر ريقنا واشف مرضانا وارحم موتانا ووله كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا واسألك درجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت لينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا رحمتك يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الضيق فاجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا رب العالمين. اللهم نسألك يا ربي أن ترضى عنا رضا ليس بعده سوء. اللهم نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاك الله خيرا.